الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ينهى الله جل وعلا عن قتل الأولاد خشية، أي خوف الإملاق، والإملاق هو الفقر والإقتار، ولهذا قال ابن كثير: أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال. وهذه الآية فيها بيان أن الله جل وعلا أرحم بالخلق من آبائهم وأمهاتهم، فإنه نهى الآباء والأمهات عن قتل الأولاد خشية الفقر والعيلة وقلة ذات اليد. وقال أيضا في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم. فأوصى الوالد بولده، وهذا دليل على أنه جل وعلا أرحم بالولد من والده. ويدل عليه أيضا الحديث الذي رواه البخاري وغيره في تلك المرأة التي فقدت ولدها فما زالت تبحث عنه حتى إذ وجدته ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهو جل وعلا الرحمن الرحيم، ولا يهلك عليه إلا هالك. إذن قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لماذا تقتلونهم خشية الفقر وقلة ذات اليد وقلة الرزق؟ نحن نرزقهم وإياكم، رزقهم علينا وأنتم كذلك، كما قال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا. فالله تكفل الخلق بالرزق، بل حتى الدواب التي لا تحمل رزقها الله يرزقها. ولعلك تتأمل يا أخي، أحيانا تخرج إلى البرية إلى الصحراء فتجد فيها أنواعا من المخلوقات مثل الذر وبعض الدود الصغير في صحراء قاحلة يابسة، ومع ذلك تعيش، هيأ الله لها رزقها. والله إنها لآية من آيات الله. نحن أحدنا لو لم يكن في المنطقة دكان يشتري منه يضيق صدره، يقول: من أين نأتي بالأكل والشرب؟ من أين نشتري؟ قد تكفل الله لك برزقك. نعم، لا بد من بذل الأسباب والسعي، لكن أبشر، رزقك الذي كتب لك والله لن يتأخر منه شيء، ولن تأخذ عليه زيادة شيء أبدا. قال جل وعلا: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إن قتل الأولاد كان خطأ، أي إثما وذنبا كبيرا وكبيرة من كبائر الذنوب. والخطأ بالكسر، قال ابن عاشور: الخطأ بكسر الخاء وسكون الطاء مصدر، خطئ بوزن فرحة، أي إذا أصاب إثما ولا يكون الإثم إلا عن عمد. قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال: ناصية كاذبة خاطئة. إذن الخطأ المراد به الإثم والذنب، ولا يكون إلا عن عمد، بخلاف الخطأ، فقد يفعل الإنسان الذنب خطأ أو عن غير قصد. ولهذا في هذه الآية قراءات أو هذه الكلمة، فقرأ ابن عامر كان خطأ بفتح الخاء والطاء وهو ضد العمد، وقرأ ابن كثير كان خطأ بكسر الخاء وفتح الطاء والمد، وقرأ الباقون بكسر الخاء وإسكان الطاء خطأ أي إثما. قال جل وعلا نعم. وهنا ذكر ابن كثير رحمه الله حديثا عظيما حقه أن يذكر هنا، قال في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك نعوذ بالله. إذن هذا من أعظم الذنب، فالذي يتولى رزقهم هو الله جل وعلا. ومن هذا أيضا ما يفعله بعض الناس، يوقف النسل ويقطع نسل زوجته خشية أن يكثر الأولاد ولا يستطيع ينفق عليهم. لا يا أخي، لا تقطع النسل، خل اتركها إلا إذا كانت مريضة مرضا يخشى عليها من الهلاك، أما من أجل خشية الفقر اتق الله، فإن الله جل وعلا يقول نحن نرزقهم وإياكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الرزق على الله جل وعلا، أنت من الذي يرزقك؟ قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال ابن كثير يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته وهو مخالطة أسبابه ودواعيه، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وهذا فيه يعني بلاغة القرآن، ما قال لا تفعلوا الزنا لا تزنوا، قال لا تقربوا، حتى يكون النهي أشد وأبلغ وأعظم. فأنت منهي عن الزنا ومنهي أيضا عن كل ما يقرب إليه، مثل النظر إلى المرأة الأجنبية، مثل النظر في الصور، مثل الكلام مع النساء الأجنبيات بغير حدود الحاجة والمصلحة، فيتكلم بتكسر وتغنج وما إلى ذلك، أو غمز بالعين، كل هذا منهي عنه لأنه وسيلة إلى الزنا. ولهذا قال ولا تقربوا، ما تقرب كل شيء يقرب إليه ويوقع فيه. إنه أي الزنا كان فاحشة أي ذنبا، والفاحشة هي ما فحش من الذنوب، وهو فاحشة عظيمة نسأل الله العافية. وساء سبيلا أي قبح طريقا لمن سلكه، وبئس طريقا ومسلكا لمن سلكه. وقد جاءت النصوص في تحريم الزنا، فمنها هذه الآية العظيمة، هذا نهي والنهي يقتضي التحريم، ومنها الحديث الذي ذكرناه قبلها قبل أن نبدأ بتفسيرها، أن من أعظم الذنب أن تزاني بحليلة جارك وهي زوجة جارك، وخصها بالذكر لأن الجار لا يجد مهربا ولا ملاذا، لأن جاره بجواره ولا يستنكر وجوده بجوار بيته، ويستطيع الدخول أو يعني الإتيان إلى البيت أو الاستئذان وما شابه ذلك، لأنه جار. ولكن الزنا بالنساء عموما حرام، ولهذا هذا الحديث مثل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح قال ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني أحدكم 10 زنيات أو لأن يزني أحدكم في 10 نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، نعوذ بالله من ذلك. وأيضا جاء في القرآن أن الله جل وعلا قال عن عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الحديث أيضا الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وسيأتي أيضا في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر الثيب الزاني حقه أن يقتل، وإذا كان بكرا يجلد، والزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. فعلى الجميع الحذر والتحذير وإغلاق الأبواب المؤدية إلى هذا، وتعاهد الأولاد والبنات والأهل ونصحهم، لأن هذه الأجهزة وهذه الوسائل قربت الشر وأدنته. فقد يطلع الإنسان على المواقع الفاسدة ومواقع الفواحش وهو على سرير نومه وبين أمه وأبيه وفي وسط بيته، لا يحتاج أن يخرج بعيدا. وهذا من الأمور الخطيرة، لكن يتقي الإنسان ربه ويأمر أهله ويبين لهم تحريم ذلك، وينشئ في قلوبهم أو يحثهم على وجود المراقبة، أن يراقبوا الله جل وعلا وأن تكون المراقبة في دواخلهم. ثم قال جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأيضا هنا ذكر ابن كثير رحمه الله حديثا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في الصحيحة من حديث أبي أمامة قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه هذه كلمة قال في الإنكار كأنه ما هذا، فقال أدنه يعني أدنه، والهاء هنا للسكت، فدنا منه قريبا ثم فقال اجلس، فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ تحب الزنا لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. ثم قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء يعني من هذه الأمور. ثم قال جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن قتل النفس من أكبر الذنوب. حتى ذهب ابن عباس في بعض أقواله أو بعض ما جاء عنه أنه لا توبة للقاتل، وقد جاءت النصوص الكثيرة في تحريم القتل، ومنها قوله جل وعلا في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وجاء أيضا في الحديث كل نفس كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحديث الآخر: لا يزال الرجل معنقا إلى الله ما لم يسب دما حراما، يعني معنقا يعني يسير إلى الله سيرا سريعا. وجاء في بعض الأحاديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. فيجب الحذر من القتل ومن تعاطي أسباب القتل. ثم قال: إلا بالحق، يعني إلا إذا كان القتل قتلا بحق، وهو أن يكون بأحد ثلاثة أشياء، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا قتله حق طبعا، الذي يقوم به الإمام، يحكم به الإمام، لكن يأمر الإمام من يقوم بهذا، وأما الأفراد ما يقومون بهذا، إقامة الحدود للحاكم. ولهذا البلدان التي ليس فيها حاكم شرعي أو لا يحكم بالشرع ليس لعامة الناس أن يقيموا الحدود، لا القتل ولا غيره. قال: وما يدل على تحريم قتل النفس التي حرم الله أيضا الحديث الذي رواه أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم لا إله إلا الله. زوال الدنيا كلها من أولها إلى آخرها أهون عند الله من قتل نفس مسلمة بغير حق. هذا لعظم شأن المسلم ولعظم قتله والقضاء عليه. قال جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. من قتل من الناس مظلوما ليس بحق وليس بحد، فقد جعل الله لولي هذا المقتول، فقد جعل له سلطانا. ومعنى سلطانا يعني جعل له سلطة على القاتل، فإنه فيه بالخيار، وسلطانه هو القود أو العفو. وهكذا قال ابن كثير رحمه الله، قال: أي سلطه على القاتل فإنه بالخيار فيه، إن شاء قتله قودا، وإن شاء عفى عنه على الدية، وإن شاء عفى عنه مجانا، كما ثبتت السنة بذلك. ويعني رحمه الله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد، يعني إما أن يعقل يأخذ العقل والدية والفدية، وإما أن يطلب القود وهو أن يقتل. قال جل وعلا: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل. معنى فلا يسرف في القتل، أكثر المفسرين على أن المراد أن يقتصر على قتل قاتلي، على قتل قاتل قريبه أو موليه، فيقتصر على قتله، على قتل القاتل. وهذا والله أعلم أظهر، لأن العرب كانوا في الجاهلية إذا قتل لهم قتيل لا يكتفون بقتل من قتله، بل يقتلون أكثر من شخص. وقيل إن المراد فلا يسرف، قيل المراد يعني لا يمثل به، إذا قتله يكتفي بالقتل ولا يمثل أو يقطع أنفه أو أذنه، بل يكتفي بقتله فقط. ولهذا نهى الله عز وجل عن الإسراف في القتل فيقتصر على قتل القاتل دون أن يقتل أحدا ويأخذ بثاره كما هي عادة أهل الجاهلية. ثم قال إنه كان منصورا، يعني الولي ولي المقتول كان منصورا. قال ابن كثير أي إن الولي منصور على القاتل شرعا وغالب قدرا، منصور على القاتل شرعا لأن الله مكنه من قتله، وقدرا أيضا قدر الله ذلك وجعله يتمكن من قتل قاتله. وهذا يعني كأنه يعني تطمين له، فلا تسرف أيها الولي في قتل القاتل بأن تمثل به أو تقتص من غير القاتل، فإن الله قد نصرك وجعل لك عليه سلطانا فاكتفي بما شرعه لك الشارع. وقوله فلا يسرف في القتل هذا قراءة الجمهور، وقرأ حمزة والكسائي فلا تسرف في القتل بناء على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو وكذلك للأئمة، أو خطاب للنبي والمراد به الأئمة الذين يحكمون الناس من بعده. ثم قال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذه هي حقوق الإنسان حقيقة. انظروا حتى هذا اليتيم الصغير الذي ما بلغ ولا يدرك شيء وقد مات أبوه وماله في يد غيره، نهى الله عز وجل عن أكله وإفساده، هذا حفظ الحقوق حتى ولو كان يتيما لا يعقل. والمؤمنون يقفون عند حدود الله جل وعلا. وأيضا نقول كما قلنا ولا تقربوا الزنا، قال ولا تقربوا مال اليتيم، ما قال ولا تأكلوا، وإن كان جاء في آية أخرى النص على الأكل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لكن هذا النهي أبلغ، ليس فقط الأكل، أيضا كل عمل يقرب إلى أكل المال، كل عمل أو قول أو تصرف يفضي ويقرب إلى أكل مال اليتيم فلا يجوز، كما في خلط ماله مع مالك إذا كان قصده يريد يأكله بحيلة. قال ولا تقربوا مال اليتيم، واليتيم مر مرارا معنا أنه من فقد أباه قبل البلوغ إلا بالتي هي أحسن. قال الشوكاني إلا بالخصلة التي هي أحسن الخصال، وهي حفظه وطلب الربح فيه والسعي فيما يصلحه. نعم إلا بالتي هي أي إلا بالخصلة أو إلا بالحالة التي هي أحسن الأحوال. ولهذا قال ابن كثير أي لا تتصرف له إلا بالغبطة، يعني ما يكون سببا لغبطة اليتيم وإنماء ماله وإصلاحه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقد جاء أيضا تحريم أكل مال اليتيم في نصوص أخرى، فمنها قوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما عظيما. وقال جل وعلا عن أموال اليتامى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال جل وعلا حتى يبلغ أشده، الأشد المراد به القوة، استحكام قوة الشباب والسن، والمراد به البلوغ وحسن التصرف، كما جاء في سورة النساء. وقد جاء هناك بلفظ الرشد، فالرشد قال العلماء هو صلاح العقول والمال والتصرف، يعني حتى يبلغ رشده، يعني حتى يصبح صالحا في عقله، يعني أدرك مميز يحسن التصرف، صالحا في دينه ليس سفيها ولا مفرطا، صالحا في تصرفه أيضا يحسن البيع والشراء وإمساك المال، وهو كذلك هنا حتى يبلغ شده، يعني يبلغ قوته فيصير رجلا بالغا وكذلك قويا رشيدا يتصرف بماله تصرفا سليما. قال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد قال ابن كثير أي الذي تعاهدون عليه الناس، أوفوا بالعهد أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه كما قال تعالى إن العهد كان مسؤولا. وقال الزجاج العهد كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد، فيدخل في ذلك ما بين العبد وربه وما بينه وبين العباد. والوفاء بالعهد القيام، المراد بالوفاء أوفو أي القيام بحفظه على الوجه الشرعي وعدم نقض العهد والعقد. قال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني مسؤول عنه، ستسأل عن العهود التي أبرمتها والعقود إن نقضتها، إلا إذا كان نقضها لمصلحة شرعية راجحة أو لدليل خاص. قال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا يعني ائتوا بالكيل وافيا، فأوفوا الناس حقوقهم. وقد أنزل الله جل وعلا سورة في ذم المطففين فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هي نعم وعيد شديد، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وزنتم فأرجحوا، إذا وزنتم فأرجحوا، يعني إذا جيت تأزن الميزان قديما كان له كفتان، فيضع مثلا مقدار كيلو في كفة، فيضع مثلا من الطعام أو من التمر في الكفة الأخرى، قالوا أرجح يعني زد قليلا حتى تميل كفة التمر بالميزان. والآن بالنسبة للموازين الإلكترونية أو الرقمية هذه ما يضعها مثلا على 1 كيلو، يزيد قليلا ولو 5 غرام شيء من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وزنتم فأرجحوا، يعني أرجحوا الوزن. وهنا أمر بالوفاء بالكيل، والكيل هو ما يكال يراد به الحجم، كان يضع الطعام في الصاع أو التمر في الصاع، هذا المراد به الحجم، يكيل كيلا يملأ الصاع، لكن كم وزنه يختلف، التمر يختلف عن الأرز، يختلف عن الأشياء الأخرى، لأن بعضها ثقيل وبعضها خفيف. قال نعم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني وزنوا إذا وزنتم، لأن تعامل الناس إما أن يكون كيلا يراعون به الحجم والمقدار، وإما أن يكون وزنا يراعون به الثقل والوزن. قال وإذا وزنوا، وهذا يراد به ما يوزن بالقسطاس المستقيم، والقسطاس قيل هو الميزان ويسمى القبان، وقيل القسطاس هو العدل، يعني زنوا بالعدل، وقيل هو العدل باللغة الرومية، ويكون هذا ما توافقت عليه اللغات. وعلى كل حال المراد بالقسطاس الميزان، الميزان الدقيق، ولهذا قال المستقيم. قال ابن كثير أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب، يعني وزن ميزان دقيق ما فيه غش ولا زيادة ولا نقص ولا غير ذلك، لابد يكون مستقيما على الصواب. ثم وفي قوله القسطاس فيه قراءتان، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر بالقسطاس بضم القاف، وقرأ الباقون بكسرها بالقسطاس، إذن قراءتان، وزنوا بالقسطاس وزنوا بالقسطاس، وهما لغتان، الضم لغة أهل الحجاز والكسر لغيرهم. ثم قال جل وعلا ذلك خير وأحسن تأويلا، أي ذلك يعني إيفاء الكيل إذا كلتم والوزن بالعدل والقسطاس المستقيم خير لكم، قال ابن كثير في معاشكم ومعادكم، ولهذا قال وأحسن تأويلا أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. قال سعيد عن قتادة ذلك خير وأحسن تأويلا أي خير ثوابا وعاقبة، نعم يعني ذلك وفاؤكم بالكيل والوزن خير لكم في معادكم وحين تلقون الله جل وعلا، وأحسن تأويلا أي أحسن مآلا حينما تأونون وترجعون إلى الله فتجدون ما يسركم في مآلكم لأنكم عدلتم، بخلاف ما لو أنكم ظلمتم وبخستم فإنكم تجدون عقوبة ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.